الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال: وقوله ولا شرطان في بيع، فهو أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة، فمعناه معنى البيعتين في بيعة. وهذا الذي استبعده ابن القيم رحمه الله، ومرد هذا الأمر إلى الجهالة التي ينصرف البائع والمشتري عليها، حيث لم يحدد أي البيعين يتم، ولو أنها حسبت على الأقل ثم غير النية فكأنه باع الثمن الأقل بالثمن الأكثر، باع حاضرا بناجز مع التفاوت بينهما، أو باع ذمة بذمة أخرى مع التفاوت بينهما في وعدم التساوي، فيكون ربا. وأما إذا اتفق على واحد فقط من البيعين فلا نزاع في جواز ذلك إلا من بعض المعاصرين كما سبق أن بينا. والتفسير الثاني هو أن يبيعه هذه السلعة بعشرة نقدا ويأخذها منه بعشرين نسيئة، فهو معنى بيع العينة. هذه صورة بيع العينة، وهذا الذي يرجحه ابن القيم رحمه الله، وهو أحد صورة البيعتين في بيعة. فالشرطان في بيع معناه أنه كما أنه اشترط عليه أن يبيعها، يشترط عليه أن يشتريها منه. يقول له هبيعها لك بشرط أن أنا أشتريها منك، لأنه في الحقيقة يريد الدراهم، يريد المال ولا يريد السلعة. فيقول: أبيعها لك بعشرة على أن تبيعني بعد ذلك بالتقسيط بإثنى عشرة أو بعشرين. فهذا أحد الصور المحرمة، وهي مسألة بيع العينة، لأنها تحايل على الربا. قال البغوي رحمه الله: وقيل معناه أن يقول: أبيعك ثوبي بكذا، وعلى أبيعك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته. هذه أحد الصور التي اختلف فيها العلماء بصورة أخرى في مسألة شرطين في بيع. يقول: فهذا أيضا فاسد. وكذلك لو باع حنطة على أن يطحنها البائع، أو حمل حطب على أن يحمله إلى منزل المشتري، أو زرعا على أن يحصده، فهذا كله فاسد. ولا فرق في مثل هذا بين شرطين أو شرط واحد عند أكثر أهل العلم، لأن العلة في الكل واحدة، وهي أنه إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصره، أن تخيطه، فإن العشرة التي هي الثمن تنقسم على ثمن الثوب وعلى أجرة القصارة، وإذا فسد الشرط لا يدرى كم يبقى ثمن الثوب، وإذا صار الثمن مجهولا بطل البيع. مع أن عند التأمل أن هذه السورة ليست محرمة، وبها قال بجوازها قال أحمد في أحد الوجهين أو أحد الوجوه عنده. والصحيح أنها صفقة بين الأجرة الإجارة وبين البيع، فلا يمنع طالما أن كلا الأمرين معلوم، والثمن الإجمالي للصفقة معلوم. فكما أنه لو قال: بعتك هذين الشيئين بعشرة، ولم يبين كم هذا بكم هذا وبكم هذا، فلا يضر، لأن الشيء معلوم، ولا يلزم معرفة قدر كل منهما. كل من الشيئين ما يقول له: أنا بعتك هذا القلم وهذه الدواء بعشرة، فهذا لا يضر في الحقيقة إذا لم يبين ثمن الدواء وثمن دي، لأنها صفقة على بعضها. والإجارة في الحقيقة بيع منفعة، فإذا كانت المنفعة معلومة، إذا كانت المنفعة معلومة والثوب معلوم والثمن الإجمالي معلوما، فلا يضرهما أنهما لم يبين كل منهما تفصيل كم بكم الثوب وبكم الايه الإيجارة. لا دي إيجارة، ده بيقول له علي قصارته وحخيطه. وقال أحمد: إن شرط شرطا واحدا فالعقد يصح، مثل إن باع ثوبا على أن يقصره، وإن شرط شرطين بأن شرط الخياطة مع القصارة اللي هو يقص مثلا ويخيطه فيفسد البيع، مع إن ده أصلا فيه نظر أيضا، ليس هذا هو الشرطين في بيع. هي في الحقيقة هذه الشروط ولو تعددت، لأن البعض ممكن يقول طب وحط الزراير على الثوب، والراجل هيشتري ايه؟ زي واحد بيخيط اي حاجة، ما هو هيشتري الزراير وهيشتري الخيط، ومعلوم ان هذا مما لا يتشاح الناس فيه، مما لا يتنازعون فيه، ان هيقول الخيط على مين. هو في الحقيقة بيع الزراير ده بيبيع له زراير مش بيأجره، وبيبيع له الخيط، وفي نفس الوقت يؤجره على الايه؟ على العمل. ومع ذلك فعامة اهل الاسلام لا يزالون يعملون على ذلك، ولا يسألون من أين يكون الخيط. ولذلك إن هذا في الحقيقة ليس معتبرا، لأنه هو بيقول له هيدي له الثوب مخيطا بالخيط اللي فيه، وقد اتفقوا على الأجرة كلها. يقول: والصحيح أنه لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين. قال ابن القيم رحمه الله، يقول: لأنه إذا إن كان اشتراط منفعة البائع في المبيع فاسدا فسد الشرط والشرطان، لأنه هيجعل الشرط ده زيادة على أصل الشرط الذي في البيع. يعني بيقولوا بعت كذا الثوب بعشرة، ده يجعل ده شرط واحد، لأن كلمة الشرط في اصطلاح الشرع وفي اصطلاح المتقدمين أوسع من معنى الشرط الاصطلاحي الذي هو شيء خارج عن الماهية، يعني يتسبب من عدمه العدم ولا يترتب على وجوده وجود. الاصطلاح بتاع الشرط انه شيء خارج عن الماهية ده اصطلاح حادث، وإلا فكلام أهل العلم المتقدمين وأدلة الشرع تدل على استعمال الشرط فيما هو من الأركان ومن الواجبات ومما اتفق عليه على أي صفة، شارطه على كذا يعني اتفق معه على كذا. ولذلك لما بنلاقي بعض العلماء المتقدمين يستعمل كلمة شرط مثلا في قضايا الإيمان، يقول إن هذا أن العمل شرط في الإيمان، مع كونه ينص مثلا على أن العمل إيه؟ من الايمان. قلش ده مرجئ، ده اخرج العمل من الايمان، لانه بيستعمل الشرط على معناه الايه؟ اللغوي والشرعي، اللي هو جزء من الاتفاق او ما يعني ما دل عليه الامر، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان احق ما وفيتم به من شروط ما استحللتم به الفروج. ممكن الامر ده يبقى في اصل صيغه العقد، في ركن من اركان الايه؟ العقد، وليس شيئا خارجا عن ماهيه الايه؟ العقد. وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا الأمر يعني يتضمن أيضا كل ما كان من أمور مثلا محرمة منهي عنها حتى لو كانت في أركان البيع. الغرض المقصود من هذا الكلام إن بيقول إذا كان من اشتراط منفعة البائع في المبيع فاسدا فسد الشرط والشرطان، وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة ومنفعتين أو منافع، لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقد قد جمع بيعا وإجارة وهما معلومان لم يتضمنا غررا، ده اللي بنقوله احنا، فكان صحيحين. وده الصحيح فعلا، ايه الحقيقة؟ معلوم الإجارة ومعلوم الثوب، والاثنين مع بعض بقيمة كذا، فما الذي يضر من ذلك؟ اين الغرر في هذا؟ لا يلزم ان يقسط الثمن في هذه الحالة. يقول: وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة؟ ده بيرد على الوجه الذي عند الحنابلة، انه بيقول له إذا شرط انه يقصره مع الخياطة يبقى فسد، وده بيقول ده قول غير صحيح، لأنها منافع، زي بالظبط هنقوله يحط له الزراير ويحط له الكلفة ونحو ذلك، كلها في الحقيقة شيء ايه؟ منافع متعددة لا حرج فيها. وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله أو حمله ونقله أو حمله وتكسيره؟ والصحيح أن كل هذه في الحقيقة شروط إيه؟ جائزة، وليست ولو تعددت، وهي في الحقيقة بيع وبيع منفعة صفقة واحدة، لأن هو لا ينتفع مثلا بالحنطة إلا مطحونة، فيقول له على أن أخذها مطحونة، على أن تطحنها والطحن عليك وأجرة الطحن عليك، أو أنه يقول له أنا أخذها يعني هي وأجرة طحنها ب10، يبقى كلام معلوم، الحنطة معلومة والإيه؟ والعمل معلوم اللي هو والأجرة لكليهما معلوم. ولذلك الصحيح أن هذا الأمر ليس بفاسد لا في شرط ولا في شرطين، وإنما الشرطين في بيع هي الصورة الإيه؟ صورة العينة، أو صورة بعتك بكذا نسيئة أو نقدا من غير تحديد أحد الإيه؟ الأمرين، اللي هي بيعتين في بيعة دي كلها. يقول: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. هذا الحديث في إسناده مقال، وقد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. يقول: ثم هذا النهي لا يعم جميع الشروط، فإن من الشروط ما لا يمنع صحة العقد ويجب الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الحديث في الصحيح. إذن هناك من الشروط ما يعني يوفى به ويجب الوفاء به. يقول: وجملة ذلك أن كل شرط هو من مقتضى البيع أو من مصلحة البيع فهو جائز، أما مقتضاه فهو أن يبيعه عبدا على أن يحسن إليه، أو دارا على أن يسكنها إن شاء، أو يسكنها غيره، ده مقتضى العقد. ولذلك الشروط المنافية لمقتضى العقد باطلة ولو كانت شرطا واحدا. لا ده احنا ما هو من النزاع اصلا، هو بعض العلماء اللي هو وجه عند الحنابلة بيقول اذا كان شرط واحد يصح، واذا كان شرطين ما يصحش، فهتقول مش هو شرط. فالكلام على ان بنقول هنا دلوقتي اشترط باعه الدار واشترط عليه ان لا يسكنها غيره، اشترط عليه ان لا يبيعها، شرط واحد اهو، بلا شك ان هذا شرط باطل. لماذا؟ لانه هو منافي لمقتضى العقد. مقتضى العقد ان انت ملكته الدار، بقت ملكه، يبقى ازاي تقول له ما تسكنهاش؟ يبقى ازاي تقول له ما تبيعهاش؟ فليس هذا من حقك، لان ده منافي لمقتضى العقد اللي هو عقد التمليك، عقد البيع الذي يقتضي التمليك، يترتب عليه التمليك. وبالتالي فما ينفعش يقول له انا بعتك هذا الامر واشترط الا تبيعه مثلا، او اشترط عليك ان تفعل كذا فيه. فيقول: أما مقتضاه أن يبيعه عبدا على أن يحسن إليه، أو دارا على أن يسكنها إن شاء، أو يسكنها غيره. فإذا شرط بقى شرط، طب لو هو قاعد يعدد من الشروط دي كتير هيبقى يضره من الموافقة لمقتضى العقد. لو قال له أنا هشتري منك الدار دي وبشرط إن أنا أسكنها أنا، أو أسكنها غيري، أو أبيعها، واشترط اذا اردت ان اهبها، يقعد يشترط يقول له كل ده ايه؟ ما انا موافق عليه، انا موافق على هذه الشروط، كل ده موافقه ليه؟ لمقتضى العقد. يبقى ما هياش اصلا ايه؟ ما تبقاش عده شروط، ولا هي شرط وبيع. قال: واما مصلحه العقد، الحاجه الثانيه بقى اللي هو الشروط الجائزه، مثل ان يبيع بثمن ضرب له اجلا معلوما. هو البيع تم بيقول له على أن تسددني في التوقيت الفلاني، ده من مصلحة البيع. أو شرط أن يرهن بالثمن داره، أو يقيم فلانا كفيلا بالثمن، يعني يقول له فلان ضامن إن هو يسدد، هاد ضامن، فيقول له فلان ضامن، أو إن الدار دي مرهونة إلى أن تسدد. قال: فأما ما لا يقتضيه مطلق البيع من الشروط ولا هو من مصلحة البيع فإنه يفسد البيع إلا شرط العتق، وذلك مثل أن يشتري سلعة على أن يحملها البائع إلى بيته. وفي الحقيقة ده لا يقتضيه مطلق البيع، ولكنه لا ينافي مقتضى البيع. النوع ده من الشروط اللي هو بيقول إنه هو حمله، احنا المفروض إن عندنا شرط هو من مقتضى البيع، وده متفقين إن هو حتى لو كان عدة شروط ماشي، وشرط من مصلحة البيع مثل أن يتفق على الأجل، ويتفق على الرهن، ويتفق على الضامن، ماشي؟ مثلاً زي حفظ الملكية لغاية ما يسدد، عشان في تقسيط يجعلها كأنها مرهونة، بس المرهون المفروض أنه يقبضه، المفروض أنه ما يسلمهوش. هو ده في الحقيقة عند التأمل بتاع حفظ الملكية ده نلاقيه أنه هو شرط فاسد. لان هو الرهن شرط فيه انه يقبضه، لكن يمكن ان ينظر فيها اجتهادا، لان القبض ده لا قيمة له في الاوقات المعاصرة الا بالاوراق، ماشي كده؟ والتخلية ما بتحصلش الا بالايه؟ بالاوراق. يعني لما يسلموا مفاتيح العربية وما معهاش اوراقها كأنه لم يسلمه العربية، ولا يستطيع الانتفاع بها على وجوهها الحقيقية بمجرد التسلم والتسليم في مثل هذه الحالة الا بايه؟ بالاوراق، او توكيل بها او نحو ذلك. فالمهم ان احنا نتكلم دلوقتي، نرجع تاني بنقول ان الشروط على انواع، منها ما هو من مقتضى البيع، زي ما قلنا انه يسكن الدار، يسكنها هو، يبيعها، يهبها. النوع الثاني ليس من مقتضى العقد ولكنه من مصلحته هو ما يقتضي. يعني لو اطلقنا العقد قال له بعتك هذا ب10، قال له قبلت، مقتضى العقد ان ده تملك العشرة وده تملك الايه؟ السلعة دي. لكن لو قال له على ان تسددني هذه العشرة بعد شهر، او قال له على ان اسددك هذه العشرة بعد شهر، يبقى هنا دلوقتي ده من مصلحة احد الطرفين ان هو بيأجل، مش كده؟ او زي ما قلنا ده خارج عن مقتضى العقد ولكن لا ينافي ايه؟ بس من مصلحته. في بقى ليس من مصلحة العقد نفسه ولكن من مصلحة احد الطرفين ولا ينافي مقتضاه، وفيه ينافي مقتضاه. فاللي بينافي مقتضى العقد اللي بيقول له ما تبيعهاش ولا تسكنها ولا تهبها، ده باطل. واللي هو ليس من مقتضى العقد، ليس من، لا يقتضيه مطلق العقد، لا يقتضي، لو اطلق العقد من غير اشتراطات يعني ما يقتضيهوش، يقول له بيعني هذه الحنطة ب20 نقدا، اتفقوا على كده، قال له بعتك، يقول له ما تحطهاش ليه؟ قال له احنا اتفقنا. مطلق العقد من غير ما يتفقوا ما يقتضيش الطحن، مش كده؟ قال له القماشه دي بكام؟ يقول له ب20، قال له اشتريتها منك ب20، فيقول له والله انت ما فصلتهاش بنطلون ليه؟ قال له احنا اتفقنا معانا كده. فكونه يفصلها ده في الحقيقه ينافي مقتضى العقد؟ لا، بس ينافي اطلاقه، ماشي كده؟ لا يقتضيه مطلق العقد. مطلق العقد اللي هو العقد اللي بدون شروط ما يقتضيش الامر ده، خدوها، ما اشترطناش حاجه. الراجح في هذه الصوره الجواز، لكن الجمهور بيقول لا، بيقولوا لا، عشان هو قال لك دي لازم يفصل الاثنين عن بعض، يفصل دي بيع بكذا والايجاره بكذا. واحنا قلنا الراجح ان هم طالما ان الاثنين صفقه ومعلومين، ومعلوم الثمن الاجمالي، فما الذي يضر؟ يقول فلم يتضمنا غررا، هما معلومان لم يتضمنا غررا، فكان صحيحين. عقد قد جمع بيعا وإجارة وهما معلومان لم يتضمنا غررا فكان صحيحين، خلافا لما يذكره الإمام البغوي الذي يقول فأما ما لا يقتضيه مطلق البيع من الشروط ولا هو من مصلحة البيع، هو مش مصلحة البيع، مش على تأكيد التسديد، مش على ضمان التسديد أو الرهن مثلا، لا، ده حاجة لمصلحة واحد من الطرفين، يقول فإنه يفسد البيع إلا شرط العتق، وذلك مثل أن يشتري، وذلك مثل أن يشتري سلعة على أن يحملها البائع إلى بيته. الراجح أن هذه ليس فيها إيه؟ ليس فيها غرر ولا فيها ضرر، ولا هي منافية لمقتضى العقد، هي منافية لإيه؟ لإطلاق العقد، وده ما يضرش في الحقيقة. فين النهي عن ذلك؟ ماشي كده؟ يقول أو ثوبا على أن يخيطه، أو دابة على أن يسلمها في بلد كذا. لما نيجي نتأمل بيع النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم لجمل جابر مع اشتراط حملانه إلى المدينة، جابر اشترطه نحمله المدينة، معناه أن أنا هسلمك الجمل فين؟ في المدينة، مش كده؟ باعوا الجمل في الطريق في تبوك، وقال له بس أنا هاخد منفعة الجمل لغاية المدينة، فهو اشتراط تسليمه فين؟ في المدينة، هو في الحقيقة بيع ما شرط. إذا مش هو ده البيع والشرط اللي نهى عنه، ماشي كده؟ بل نيجي نتأمل إن هذا إذا كلمة نهى عن شرطين في بيع، اللي هي الصورة اللي هي بتاعت العينة، هي أقرب الصور ليه، وليس إن كل، بل عدة شروط ممكن تكون وليست تبطل الإيه؟ العقد. يقول أو دابة على أن يسلمها في بلد كذا أو في وقت كذا، وعلى أن لا خسارة عليه في ثمن المبيع. ده شرط فاسد فعلا، انه يقول له لو لو انا شرط علي ده انا ايه ابيعه وما اخسرش، ده بيشترط عليه ما لا يقدر عليه، ما لا قدرة له عليه، يقول له لازم ان انا ابيع واكسب منين هذا او ما اخسرش. هذا الكلام لا يجوز. يقول لانه شرط يصير به الثمن مجهولا. لا، الصحيح ان هو الاثنين مع بعض معلومين، فالثمن الاجمالي للصفقة معلوم، ولا يلزم تقسيم الصفقة على كل واحد من اجزائها. يقول وكذلك لو باع داره وشرط فيه رضا الجيران او رضا فلان ففاسد لما فيه من الغرر. هو ده فعلا غرر محض، دي فعلا يقول له بشرط ان يرضى فلان، يبقى البيع هنا في الحقيقة ما انعقدش ابتداء. لما نقول ده بيع فاسد والبيع ده لم يقع بعد، مش يقول له طب ده فلان تبين انه راضي، لا، هنقول ده كده البيع ده ما تمش. يعني لو واحد حب يرجع فيه بعد ما رضى فلان من حقه انه يرجع فيه، لان هو عشان في جهالة من الاول. يقول لما فيه من الغرر، لانه لا يدري هل يرضى فلان او لا. دي مش صفقة، دي مش زي بيعه الدار او اقصد الثوب على ان يخيطه، او هذه السلعة على ان يحملها الى بيته. يقول وكذلك لو باعه على ان البائع متى رد الثمن عاد المبيع اليه، على ان البائع متى رد الثمن عاد المبيع اليه او يرده المشتري اليه. او في ناس بتعمل كده كتير جدا، انه يقول له انا دلوقتي هبيع لك الارض، انا عايز هو عايز 5000 جنيه، يقول له هبيع لك الارض بتاعتي ب 5000 جنيه، خدها انتفع بيها، بس يوم اسدد لك ال 5000 ترجع لي ارضي. دي بتحصل في هو في الحقيقة لا طبعا، ده الربا بعينه، ماشي كده؟ ولو مدة محددة بتقول ايه؟ لا مش خيار، ده هو في فرق بين ان هو يقول له على انني ما مش متى جئت، ان انا خلال مدة من حقي ان افسخ العقد. واخد بالك؟ اهو ده مخالف لمقتضى العقد فعلا، لمقتضى فعلا صح. انت دلوقتي بعت لي الحاجه دي بقت ملكي، ماشي كده؟ يبقى انت ما تقوليش لازم تبيعها لي بالثمن اللي انا جبته لك بيه لما اجيب لك الفلوس. واخد بالك؟ ده انا ابيعه، انا لو اشتراط ان هو يفسخ، ان هو خيار الشرط ان هو يشترط لنفسه خيارا مده معينه، واخد بالك؟ هو ده مساله اخرى، غير يقول له ان انا بمجرد ما اجيب لك الفلوس، اول ما اجيب لك الفلوس وهكذا بدون ان ان ان ان يتفق على ان ده خيار في فسخ العقد، ده بيقول له لا، الامر ده انك تلزمني انك تبيعه لي مره تانية. يقول او على ان يهبه فلا يصح، لانه حجر عليه فيما هو مقصود الملك من اطلاق التصرف، فده بقى شرط منافي لمقتضى العقد. قال ابن ابي ليلى وابو ثور الشرط باطل في هذه المواضع والبيع صحيح. واحتج بحديث بريرة أن عائشة اشترتها وشرط قومها الولاء لأنفسهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان الشرط وأجاز البيع. وشرط الولاء في ذلك الحديث مما لم ينقله أكثر الرواة. وشرط العتق مخصوص بالسنة أنه لا يؤثر في فساد البيع، إنه يقول له أشتري عبدك على أن أعتقه، فيقول له موافق على ذلك. لتشوف الشرع إلى العتق هذا شرط معتبر ويلزم الوفاء به، يعني اذا بحيث انه اذا لم يعتقه رده اليه، ده الوحيد او ده اللي استثناه الشرع، لانه هو ممكن يكون هو يعيش عنده حياة كريمة، ما يقبلش ان العبد بتاعه ده يروح عند حد تاني يهينه مثلا او يؤذيه، وشرط عليه ان هو يعتقه. انت عايز عبد تعتقه، فانا ادي لك العبد ده بشرط ان انت تعتقه. اما اذا كان لا تريد ان تعتقها بل تريد ان تستعملها او تبيعها، فانا اولى ايه به، يبقى شرط هذا الشرط هو المعتبر في الحقيقة. لما نيجي نتأمله نلاقيه فعلا من مصلحة ايه، من مصلحة البائع، او من مصلحة عشان لاجل علاقته بايه بعبدي، او لاجل مصلحة العبد، فعشان كده فيها نوع من المشابهة. لذلك ايه بقى حديث بريرة وعائشة رضي الله عنها، إن عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، كانت تريد عتق بريرة، كانت بريرة تأتي كثيرا لعائشة، وكانت قد كتبت أهلها على 9 أواق على أن تؤدي قدرا محددا كل عام وتصبح يعني حرة بعد ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك أن أعد لهم الثمن وأعتقك فعلت. تشتريها مرة واحدة. فاشترطوا أن يكون لهم الولاء. الولاء ده معناها إن هذا العبد إذا مات ولم يترك وارثا فإنه يرثه إيه؟ من كانوا ملاكه قبل ذلك، من كانوا أعتقوه. الحقيقة أن من أعتق؟ عائشة رضي الله عنها. فهم عايزين يقولوا عائشة تعتق الولاء يكون إيه؟ لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. قال لها قولي لهم ماشي. هو ده اللي بيقول عليه ان معظم الرواة لم ينقلوه، لكنه ثبت في الصحيح، وذلك انه حتى لو لم ينقله اكثر الرواة لكن نقله الثقات. واحد اشترط شرط فاسد، شرط حرام، هيصح العقد ويبطل ليه الشرط. والحاجات اللي قبل كده الجمهور في الحاجات اللي احنا قلنا فيها قبل كده يفسدوا العقد من الايه، من الاصل. والصحيح في مثل هذا النوع من الشروط الباطلة سوف يصح العقد ويبطل ليه الشرط. مثالها القريب جدا مسألة شرط غرامة التأخير، شرط الربا، فهل يصح البيع ولا البيع يبقى باطل من الاصل؟ ده يبقى فيها طبعا يعني المسألة دي ذات خطورة بالغة في وقتنا الحاضر، ان انواع كثيرة جدا من الشروط ناس كثيرة بتشترط شروط باطلة، فلو ابطلنا البيع في تلك الحال يبقى كل اللي بيقعد لابد ان ترد، لكن لو صححنا البيع وابطلنا الشرط يبقى البيع صحيح وعلى صاحبه ان هو يمتنع من تنفيذ الشرط الايه الباطل المحرم. لما يقول له مثلا ان انت اذا تأخرت، يعني العلم مثلا مثالها زي بتاع التليفونات، ها لا العقد بيننا وبين مصلحة التليفونات ان انت اذا تأخرت في تسديد الفاتورة هتزيد 10% كل ما تأخر، ماشي كده؟ ده اصلا دي عقد على منفعة بتحاسبني انت متفق عليه بالدقيقة بكذا، الامر امر معلوم، كل لما يتجمع عدد معين من الدقائق بتحاسبني على قدر معين، ماشي؟ يأتي في تاريخ معين بيقول انت عليك كذا قيمة المنفعة اللي احنا بعناها لك اللي هي الأجرة، أجرة العمل ده، يجي يقول له إذا تأخرت خلال الشهر هزود عليك. لو قلنا إن البيع ده أو الإيجارة دي إيجارة باطلة يبقى حرام، محدش يجوز إن هو إيه يستعمل التليفون، ماشي كده؟ أنا بقول لكم خطر الإيه المسألة فعلا، يعني المسألة ليست سهلة. ولو قلنا بصحة هذا العقد مع بطلان الشرط وإن هو ده شرط باطل لا قيمة له، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم ليه الولاء، مع ان دي احنا ما اشترطش ولا حاجه، هم بيعملوها من عند نفسهم، ماشي؟ ها انا فاهم، بس هو شرط باطل. هو ما هو باطل طبعا، بس الكلام على انه هو لا مش اضطرار طبعا، دي احتياج وان عندك وسائل اخرى، ليس اضطرارا. احنا عشنا بدون غير تليفونات قد ايه، الناس تعاشت من غير تليفونات مئات الالوف من السنين. لا المتأخر المفروض ان هو يقاتل، مش يعني يقاتل يعني يمانع من الدفع الزيادة ما امكنه لغاية ما يلاقي نفسه هيتضرر ضررا لا يحتمله، لكن الاصل ان هو يمانع في هذا ويمتنع من اداء ليه من اداء الزيادة الربوية. شراء السيارات من البنوك اذا كان البنك هو اللي بيبيع السيارة مباشرة ما فيهاش حاجة، لكن هي المشكلة دايما في لو اشتراط ايوه صحيح. حاجات كتيرة جدا على مسألة الشروط الربوية، انه بيبيع له سيارة ويقول له لو عملت غرامة لو تأخرت هنزود عليك كذا، ده شرط محرم لا يجوز. شرط غرامة التأخير ده شرط محرم، ولا الراجح ان اللي يبطل البيع. لا ما يجوز ابتداء الا لو هو مما يعني اذن فيه الشرع، عشان كده بقول ان هو الامر ده زي الفيزا كارت اللي بيقول له هقرضك مبلغ تشتري بيه زي ما انت عايز على ان تسددها خلال 55 يوم، واذا ما سددتش خلال 55 يوم هزود عليك. سددت خلال 55 يوم مش هحسب عليك فوائد. لا يجوز ان هو يمضي على الشرط ده، الا ان هو ممكن يكتب في العقد كده فيما لا يخالف الشريعة ليبطل هذا الشرط ويبقى كأنه ما اشترطوش. طب افترض ان هو لا، حكاية نيته دي لا تصح، لانه ممكن ان هو ينوي ان هو يسدد ثم ينسى ثم يعجز ثم يمرض ثم يسافر ثم يحصل له عارض فيكون قد اكل الربا وهيلزم به، فهو يكتب فيما لو خالف الشريعة عشان لما يرفع امر القضاء ويقول احنا اشترطنا الشرط ان هو لا يخالف الشريعة وان هذا شرط مخالف للشريعة يبقى شرط باطل، يبقى في هذه الحالة لا يلزمه الفائدة الربوية. لو هو رضي انه يكتب الشرط ده ماشي، بس ده مش هيرضوا. التليفونات هم اللي قرروا القضية دي، وذلك الراجح انه بينشئ العقد على البيع ده، واخد بالك، وهم اللي اشترطوا الشرط المحرم ده من عند نفسيهم، وعقد التليفون الحمد لله ابتداء ما فيهوش الايه، ما فيهوش الشرط ده. احنا دلوقتي نقول نقول له يدفع اذا اضطر، صح، مخالفة الشريعة. ما هو صحيح ان الناس هتتراخى، بس الشرط ده يمكن ان يعاقب بامر اخر، يمكن ان يجعل هناك انواع من العقوبة في عدم الوفاء اخرى غير الزيادة عن الشرط، يسحب الخط، يلغي، يفسخ العقد ويقول له هجدد لك بثمن اكثر. واخد بالك، الامر ده مش موجود في التليفونات اللي هي المحمولة، انه بيقول له اذا كنتش هتدفع خلال مدة كذا، اللي هو هتشحن، يعني زي ما يسموها تشحن، لكن هو في الحقيقة معناها ايه، تدفع تشتري البتاع عشان تحطها. فما هو بيقول له انت لازم تدفع خلال المدة دي، انا التعاقد معاك ان انت تدفع لي كل شهر 10 جنيه، ماشي، او 13 جنيه عشان استمر معك في المنفعة، واذا ما دفعتش هقطع عنك الايه، الخط. ليه بس؟ الله، واحد بيقول ان احنا انا عشان استمر معك في هذه الإجارة تدفع كل شهر 10 جنيهات، يوم ما تتأخر سوف امتنع من الخدمة، سوف امتنع من الإجارة، ويوم ما تيجي تتفق معايا من جديد هقول لك ان في سعر اغلى. يبقى عقد جديد. لا، مش هي طبعا، ده عقد جديد، خلاف ان هو يقول له ان انت لازم تدفع ايه، فوائد. قولوا قول هذا واستغفر الله. نعم. بس العقوبة دي بربا، فدي ما تجوزش، لازم يكون عقوبة غير ربوية. لا، الربا هو الذي لا يجوز، لكن في عقوبات اخرى يدور على عقوبة اخرى. ماشي، هو حر. لا، هو بيقول له اللي هو الهون ده، كأنه بيقول له انت يوم ما تزيد عن دي هعمل لك بالسعر الجديد. فيها ليه؟ ما فيش حاجة بتاعت الكهرباء دي، ما فيش حاجة. بيقول له انت دلوقتي بتاخد مني كل كيلو بمية، لو وصلت المية هاخد منك كل كيلو باتنين، يوم ما توصل للمية، يوم ما تاخد زيادة هزود عليك. فدي امر ما الحرج في ذلك، زي ما بيقول له اشتري الحاجات بمية، ويوم ما توصل لمية هديك بعد كده حاجة تخفيض. اقول له قول يا استاذ.